بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. تتمة: إنما يثبت الطلاق كالإقرار به بشهادة رجلين حرين عدلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكر الحالات التي يثبت فيها الطلاق على المطلق، على الزوج. قال: يثبت الطلاق ويعتبر الرجل مطلقا إذا أقر على نفسه بأنه قد طلق، أو شاهدان على تطليقه. قال: لأنه ربما ينكر، قد ينكر الزوج أنه طلق، فإذا كان هناك من يشهد على تطليقه زوجته يثبت بالشهادة. أعد الجملة. إنما يثبت الطلاق كالإقرار به، يعني الطلاق يثبت كما يثبت الإقرار بالطلاق. بإيش يثبت؟ قال: بشهادة رجلين حرين عدلين. يعني شهادة من رجلين، أي لابد من توفر شروط الشهادة، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة. شروط الشهود: شرط الشهادة أن يكون مسلما بالغا عاقلا حرا عدلا. عدل يعني لا يتعاطى شيئا من الكبائر، ولا يصر على شيء من الصغائر، ولا يتعاطى ما هو من قبيل مما يخرم المروءة، يعني حتى ولو كان مباحا. هذا يأتي من مبحث الشهادات في مبحث القضاء، شروط الشهود سيأتي إن شاء الله معنا. الحاصل أن الطلاق يثبت بأحد هذين الأمرين: إما بأن يقر أمام القاضي أو أمام الناس أو أمام أحد من الناس، أو فيقول: أنا كنت قد طلقت زوجتي. هنا ما نحتاج إلى شهود، لأن الإقرار هو سيد، يعني ما يحتاج إلى شهود. أما إذا ربما ينكر، وكذلك لو يعني إذا أنكر ربما ينكر فيشهد عليه اثنان يثبت. وكذلك لو لم يكن حاضرا ولكن حضر أمام القاضي رجلان وشهدا بأن فلانا أقر أمامنا بطلاق زوجته، قال: أنا كنت قد طلقت فلانا، فهما يشهدان على تطليقي. نعم، ويثبت الطلاق بهذه الأشياء. نعم. فلا يحكم بوقوعه بشهادة الإناث، يعني لأنه شهادة الإناث في قضايا الطلاق ما تكفي في قضايا الطلاق. ولو اجتمع 20 امرأة، ولو اجتمع 20 امرأة وقالوا: فلان طلق زوجته، لا، لأنه يمكن أن يتواطأنا. قال صلى الله عليه وسلم: إن كنا صواحبات يوسف، كل واحد تفزع للثاني، يعني ممكن. لذلك لابد من وجود رجال في الشهادة، لابد من الرجلين. نعم. ولو مع رجل أو كنا أربعا، يعني لابد أن يكون شهود الطلاق أن يكونوا من ذكورا، ما يكفي رجل وامرأتان، ولا يكفي 4 نسوة في شهادة الطلاق. 4 نسوة تقبل شهادتهن في قضايا أخرى، مثلا في الرضاع، في الولادة، لكن في الطلاق لا تقبل. كذلك لا يقبل رجل وامرأتان في الطلاق، لكن يقبل رجل وامرأتان في المعاملات الثانية: بيع، شراء، استئجار، إيجار، يقبل رجل وامرأتان. ولا بالعبيد ولو صلحا، تقبل الشهادة من العبيد ولو كانوا صالحين، حتى لو كانوا يعني لو كان لو كانوا شيوخ في العلم يعني كبار في العلم يعني رتبة الشهادة هذه ليست إلا للحر، يعني العبد بحكم عبوديته أنزل رتبة، أما عند الله قد يكون هذا العبد أفضل من هذا الحر عند الله وأصلح وأتقى، لكن الشرع هكذا ما يقبل إلا شهادة الحر. نعم. ولا بالفساق، ولا تقبل أيضا شهادة الفساق، لأنه قد يتواطأ رجلان أو أكثر من الفساق فيشهدان أن فلانا طلق امرأته زورا، يعني الفاسق يعني لا يؤمن عليه الكذب والتزوير، لذلك لا تقبل شهادة الفساق. ولو كان الفسق بإخراج مكتوبة عن وقتها بلا عذر، يعني ولو كان الفسق حصل للفاسق، يعني لو فسقناه بشيء واحد يعني وهو إخراج الصلاة المكتوبة عن وقت الضرورة عن وقتها، يعني واحد ما بال بصلاة حتى خرج وقته، له نائم وله ناسي ولا في حال جمع، يعني ما أخر الظهر للعصر ليجمعها مثلا في سفر أو مرض، هكذا أخرها بدون عذر وأخرجها عن وقتها يفسق بهذا، فإذا فعل ذلك سقط شهادته فلا يشهد لا في الطلاق ولا في غيره، يعتبر ملغى الشهادة. ويشترط للأداء والقبول أن يسمعاه ويبصر المطلق حين النطق به، يعني يشترط في قبول شهادة الشاهدين عند القاضي، ويشترط أيضا في أداء شهادة الشاهدين عند القاضي أن يقول أمام القاضي أو المفتي سمعناه يقول طلقت زوج أو زوجتي طالق، ما يكفي أن يقول كأنه يعني سمعنا صوت كأنه مثل الطلاق أو أخبرونا ناس أنه قد طلق، لا هذا لا يكفي، حتى يشهد أنهما سمعا من فمه مباشرة. هنا فلا يصح تحملهما الشهادة اعتمادا على الصوت من غير أن يريا المطلقة، يعني لو سمع صوتا من وراء الباب رجل يقول لزوجته أنت طالق أو طلقت فلانا، ثم فتح الباب وإذا وإلا هو فلان زيد من الناس، فحمل هذه الشهادة بناء على السمع، لا يصح حتى يسمعاه وهو يسمع ويبصراه وهو يطلق، الاحتمال أن يكون في رجل آخر معه وخرج من باب ثاني، ما دام هناك أدنى شبهة الإنسان لا يشهد إلا على مثل الشمس على شيء واضح، يعني الاحتمال لا يكفي في الشهادة، والله الغرفة ما فيها إلا هذا الإنسان وخرج منها وسمعناه يقول قبل قليل، لا هذا لا يكفي، حتى يسمعاه وهو ينطق بالشهادة، يسمعاه يسمعانه ينطق بالشهادة ويبصرانه أيضا حتى يبصراه يبصرانه مثلا وهو يتلفظ، حتى يبصره وهو يتلفظ يقول كذا وكذا، قل سمعناه ورأيناه وهو يقول كذا. طيب بجواز اشتباه الأصوات، يعني يمكن صوته أحد يشبه صوت ثاني رجل ثاني وقد طلق الشخص الآخر. نعم. وأن يبين لفظ الزوج من صريح أو كناية، وأن أيضا ما يكفي أن يقول الشاهد سمعته أو رأيته يطلق، لابد أن يقول هكذا طلق بالصريح أو قال كذا وكذا، لأنه قد يكون الرجل طلق بالكناية وهو لا يريد الطلاق، فحمل الشهادة الشاهدان حمل ذلك على أنه طلق، يعني في زعمهما أنه طلق، لكن في الواقع هو لم يطلق، إنما قال كلمة تحتمل الطلاق وغيره، يعني تلفظ بما هو من قبيل كناية، فلا يكفي أن يقول طلق أو رأيناه طلق أو سمعناه، لا يكفي هذا، لابد أن يقول طلق طلاقا صريحا أو كناية مثلا. ويقبل فيه شهادة أبي المطلقة، أبي المطلقة المطلقة المطلقة وابنها إن شهد حسبة، يعني إذا كان الطلاق شهد به والد المطلقة، والد الزوجة المطلقة أو من مثل ابنها، ابنها نعم. ابنها إذا كان شهادتهما حسبة تطوع، يعني ليس بمقابل شيء، يعني إنما احتسابا، إذا كانوا يحتسبون هذا يقبل منهم الشهادة، لكن إذا كان المعروف أنهما يأخذون ما يشهدون إلا بمقابل مثلا، ما يقبل تقبل شهادتهما. يعني ممكن أن يكون فعل ذلك طمعا في المال أو في شيء يعني في الدنيا. نعم. ولو تعارضت بينة تعليق وتنجيز قدمت الأولى. تعارضت يعني شهد أربع شهود، شاهدان شهدا بأنه علق الطلاقة، قال إن دخلت أو إن ذهبت فأنت طالق، شاهدان آخران شهدا قال سمعناه يقول أنت طالق. الأول الشهود الأول قالوا علق، الثاني قالوا أنجس. هل يقبل شهود الذين شهدوا بالتعليق أم بالتنجيز؟ قال قبل إيش؟ التعليق. التعليق. نعم. التعليق. لماذا؟ لأن شهادة الذين شهدوا بالتعليق عندهم زيادة. زيادة، قال إن ذهبت فأنت طالق أو إن خرجت فأنت طالق. شهادة الشهود الآخرين قالوا قال سمعنا يقول أنت طالق، يمكن ما سمعوا إن خرجت، احتمال أنهما لم يسمع التعليق، هذا وارد يكون حضر متأخرين أو لم يسمع أول الكلام، وزيادة الثقة مقبولة طالما هم يعني الشهود عدول، يعني زيادتهم مقبولة، معروفة في الفقه في الحديث أن زيادة الثقة مقبولة، فتقدم شهادة من يشهد أنه علق على شهادة من شهد أنه نجز، لأن معها زيادة علم بسماع التعليق. فصل في الرجعة. في أحكام الرجعة شيخ، في التعليق إذا أخر معلق عليه على الطلاق، على لفظ الطلاق يقع تعليق ولا؟ إيه يقع، قال أنت طالق إن ذهبت، يقع نفسه ما قدم المعلق عليه. لا يشترط. المهم وقع الطلاق معلقا، قدم أداة الشرط أم أخرها لا فرق. نعم. هي لغة المرة من الرجوع وشرعا، يعني إذا كان يجوز الاستثناء في الطلاق، إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين أخر الاستثناء، يجوز أيضا أن يقول أنت طالق إن خرجت، يجوز. الرجعة، أحكام الرجعة. نعم. قال هي لغة المرة من الرجوع. الرجعة مصدر للمرة، المصدر قد يكون للمرة وقد يكون للمرتين وقد يكون مطلق، مفعول مطلق، قل ضربت ضربة وضربتين وضربات، كل الجمع، قد يكون جمع وقد يكون مثنى المصدر وقد يكون مفرد، رجعة واحدة، رجعتان اثنتان، رجعات ثلاث. نعم. إذن رجعة هو مرة، مصدر للمرة من الرجوع. وشرعا رد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة. وشرعا الرجعة هو رد المرأة إلى العصمة أو إلى النكاح من طلاق، يعني يردها إلى عصمته من طلاق غير بائن، لأن الطلاق البائن لا يصح فيه الرجعة، ويكون ذلك في العدة. إذا انتهت العدة ما تصح الرجعة. يعني كأنما ذكر شروط الرجعة في أثناء تعريف الرجعة، كأنما قال الرجعة لا تصح إلا من المرأة المطلقة طلاقا غير بائن، وكانت الرجعة في العدة، اشترط أن تكون في العدة. أما إذا خرجت العدة، انتهت العدة، أو كان الطلاق ثلاثا مثلا، أو حتى إذا كان طلاق ليس بثلاثة ولكن كان فسخا عن طريق الخلع مثلا، كان خلعها أو طلقها على مبلغ، إن قالت له أعطيك مبلغ كذا وتطلقني، قال طلقتك على المبلغ المذكور، هذا اسمه فسخ، هذا لا يجوز له الرجوع. نعم، لأنها بانت بالفسخ. طيب، صح رجوع مفارقة، يعني امرأة مفارقة بطلاق بسبب طلاق دون أكثره، دون أكثر الطلاق، يعني بأن طلق مرة أو مرتين، لكن إذا طلق أكثر الطلاق وهو الثلاث مثلا، قال أنت طالق ثلاثا ولو في مجلس واحد، أو متفرق، لا يصح الرجوع، لا تثبت الرجعة فيه حينئذ. لا. طيب، فهو ثلاث لحر وثنتان لعبد. فهو يعني إذ هو الطلاق أكثره ثلاث لحر وطلقتان للعبد، يعني هو العبد الأصل أنه يملك نصف الحر، لكن ما يتنصف الطلاق، يعني ما نقول له العبد لك طلقة ونصف، لأن الطلاق لا يتنصف، لأن لو قال لزوجتي أنت طالق النصف طلقة تقع طلقة كاملة. نعم. مجانا بلا عوض بعد وطئ. إذا طلق مجانا بلا عوض يشير إلى أنه لو طلق مقابل العوض تبين منه ولا تصح مراجعتها، بل بعقد جديد. المفسوخة بالخلع أو المطلقة على عوض تبين بطلقة ولا يصح رجوعها إلا بعقد جديد. نعم. أما الطلاق اللي يقع دون أكثر الطلاق مرة أو مرتين أو مرتين، هذا يسمى طلاق رجعي، هذا يصح العود فيه، يجوز له أن يعود إليها أو يرجعها، يعني يجوز له ذلك. شيخ مجان، أي في عدة وطئ. مجانا معروف، يعني لم يطلقها بمقابل عوض، مو مثل المختلعة ما صح يرجعها، بل بعقد جديد. مجانا ليست راجعة على الرجوع، أي يرجعها بلا مهر ولا لا لا لا لا. صح رجوع مفارقة بطلاق دون أكثره مجانا بعد وطئ قبل انقضاء عدة براجعت زوجتي. هذا المتن لا، مو مقصود أنه يردها بلا قال بلا عوض مذكور مجانا بلا عوض، أي بلا بلا لا، في الشرح صح رجوع مفارقة بطلاق دون أكثره فهو ثلاث لحر وثنتان لعبد مجانا بلا عوض. صح مجانا بلا عوض، يعني تفسير لمجانا يعني طلقها بعد وطئ، أي في عدة وطئ، في حال العدة، عدة الوطئ. أما طبعا غير الموطوءة لا يراجعها، لأن لا عدة عليها ولا وتبين بطلقة غير المدخول بها. شيء رأيت نفس تفضلت شيخ نفس إيه؟ شرحك قال بمجانا المطلقة بعوض فلا رجعة فيها أيضا، بل تحتاج العقد جديد. هذا يعني مجانا يعني غير المخترع، أقصد أنه أن غير المخترع، هو فسرها مجانا أي بلا عوض. هذا نعم. وتكون أيضا غير مدخول بها، وتكون مدخول بها وقد يعني قد دخل بها. أما غير المدخول بها إذا طلقت ليس له الرجوع لأنها تبين بطلقة واحدة. فلو عقد على امرأة ولم يدخل بها وطلقها طلقة واحدة وقال أنا أراجعها لأن ما طلقت ثلاثا، نقول لا لا، هذه غير مدخول بها، بانت منك بطلقة واحدة. إذا أردت أن تراجعها عليك عقد جديد، عقد جديد لابد من عقد جديد. لذا قال كن بوطئ لازم يكون. صح رجوع مفارقة بطلاق دون أكثره فهو ثلاث لحر وثنتان لعبد مجانا بلا عوض بعد وطئ، أي في عدة وطئ قبل انقضاء عدة وقبل انقضاء العدة. فلا يصح رجوع مفارقة لغير طلاق كفسخ تقدم ذكرنا هذا. نعم. ولا مفارقة بدون ثلاث مع عوض كخلع لبين. لا، هو فرق بين الفسخ والخلع. الخلع عادة يكون باتفاق من الزوج والزوجة، هذا يسمى خلع. الفسخ يكون قد يكون بسبب مثلا الإعسار بالنفقة، هذا يكون رغما عن أنف الزوج. إذا أعسر الزوج بالنفقة أو آل منها، يعني حلف أن لا يقربها مدة تزيد على 4 أشهر ورفع الدعوى عليه ولم يراجعها ويكفر عنه، طلق عليه القاضي، أي أن الفسخ يكون بالرفع إلى القاضي عادة، وغالبا يكون بدون رضا من الزوج. أو فسخ بالعيب، مثلا وجدته أبرص أو أجذم مثلا، أو في العيوب المعروفة، يعني لها أن تطلقه فسخا. يعني في هذه الحالة هذا يسمى فسخ. وأما الخلع يعني يكون عادة بالتراضي بين الزوج والزوجة على مبلغ معين، هذا يسمى خلع. يعني سواء كان فسخا اعتبرناه فسخا أو اعتبرناه خلعا، لا رجوع للزوج في هذه الحالة، في هذين الحالتين. نعم. كخلع لبينونتها. لماذا لا يراجع في هذه الحالة؟ لبينونتها، لأنها بانت منه. ومفارقة قبل وطئ إذ لا عدة عليها. والمفارقة قبل الوطئ أيضا ليس له رجوع، ليس له ترجيعها لأنه لا عدة عليها. نعم. ولا من انقضت عدتها لأنها صارت أجنبية. ولا من انقضت عدتها لأنها صارت أجنبية. أيضا المرأة إذا طلقت طلقة واحدة يعني رجعية، طلاق رجعي، لكن لم يراجعها حتى انتهت العدة، بعدين ندم قال أريد أن أرجعك، قال لا، ليس له ذلك، لأن الآن صارت أجنبية، الآن صارت أجنبية، فلا بد من عقد جديد. ويصح تجديد نكاحهن بإذن جديد قومي. يعني جميع من تقدم ممن قلنا لا يصح مراجعتها، يعني ما عدا المطلقة ثلاثا، يجوز العقد عليهن. المفارقة الخلع بسبب الخلع أو بسبب الفسخ أو الموط أو غير قبل المطلقة قبل الوطئ منقضي عدتها، والمرأة التي انقضت عدتها ولم يراجعها حتى انتهت العدة، هؤلاء الأربع يجوز للزوج أن يعقد عليهن، يعني يرجعن ولكن بعقد جديد بإذن جديد وولي وشهود ومهر آخر. ولي وشهود طبعا عقد النكاح عادي، ولهن المهر، يعني إذا طالبنا بالمهر لهن ذلك، ولها أن تطلب مهر، يعني مهر مثلها أو أكثر حسب ما هي ترضى. يعني ما يكفي، ما يجوز للعاقدين أو أن يعقدوا بمهر كما يقال مهر رمزي إلا برضاها. ولا مفارقة بالطلاق الثلاث فلا يصح نكاحها إلا بعد التحليل. هذه أي المفارقة بسبب طلاق ثلاث مرات، سواء كانت دفعة واحدة أو كانت الطلاقات متفرقات، لا يصح مراجعتها ولو في العدة ولو بعقد جديد، ما يكفي إلا بعد أن أمور، يعني بعد أن تنكح زوجا غيره إلى آخره، إلى آخر الشروط. نعم. وإنما يصح الرجوع براجعته. طيب، هذا فهمنا من التي يصح رجوعها ومن التي لا يصح رجوعها. الآن نحتاج إلى معرفة الوسائل التي تثبت بها الرجعة، يعني كيف يراجع الإنسان، كيف يتكلم، كيف ينطق، وهل يشترط، هل يشترط الإشهاد على الرجعة أم لا؟ أولا، لا بد في صحة الرجوع من اللفظ الصريح الذي يبين أنه راجع، أو الكناية ولكنها تستعمل في الرجعة، كأن يقول راجعت زوجتي أو رجعتك أو امسكتك، رددتك إلى نكاحي أو إلى عصمتي ونحو ذلك. نعم، براجعت أو رجعت زوجتي أو فلانة، وإن لم يقل إلى نكاحي أو إلي، أو رجعت زوجتي فلانة، ولو لم يضف إلي أو إلى نكاحها أو إلى عصمتي، إذا قال رجعت زوجتي فلانة، هذا صريح في الرجعة، صريح في الرجعة. أو فلانة، يعني يقول زوجتي أو راجعت فلانة، أو راجعت فلانة، نعم، مو شرط يقول زوجتي. نعم. لكن يسن أن يزيد أحدهما مع الصيغة، يعني يسن أن يقول إلى نكاحي أو إلى عصمتي، يزيد هذا. نعم، سنة وليس بواجب. فيصح برددتها إلى نكاحي، يصح رددتها إلى نكاحي، يصح. نعم. وبأمسكتها، أمسكتها، نعم، كله يصح. وأما عقد النكاح عليها بإيجاب وقبول فكناية تحتاج إلى نية، يعني لو أراد أن يرجع لكن بصيغة عقد جديد، يعني بأن قال له الولي زوجتك فلانة، وقال قبلت الزواج بحضور شهود، هل هذا يقوم مقام الرجوع؟ قال إن قصد به الزوج ترجيعها يقوم مقام الترجيع، لأنه هذا عقد، ما هو ليس صريحا في الرجعة، هذا صريح في الزواج. لكن إن قصد الزوج بهذا العقد، قصد به قال أنا أريد أؤكد ذلك عن طريق عقد وشهود وزواج جديد، إذا كان يقصد بذلك الترجيع يجوز. نعم. أما إذا لم يقصد بهذا، يظن أنه يعني عقد جديد وأنه ما له علاقة بالرجوع، لا يصح. ولا يصح تعليقها كراجعتك إن شئت، لا يصح تعليق الصيغة، صيغة الرجعة لا يصح تعليقها بأن يقول مثلا إذا رغبت راجعتك، إذا تحبين أنا راجعتك، هذا ما يكفي، لأنه معلق بالشرط، المفروض أن يكون منجز. نعم. ولا يشترط الإشهاد عليها بل يسن، هذا يعني هو فيه خلاف المذهب، الأصح أن الإشهاد على الرجعة أو على الرجوع، ترجيع الزوجة، مستحب وليس بواجب الإشهاد. نعم. نعم. وإن كان هو في مذكور، هو في كتب بعض كتب الشافعية الجديدة، لكن يعني أنه لو راجع بينه وبين نفسه، قال راجعت زوجتي ولم يكن هناك شهود، يصح ويدين بذلك. لو قال أنا راجعت ما عندي شهود لكن أنا راجع زوجتي، يقبل منه ذلك. والإشهاد في خلاف المذهب، لكن الأصح أنه سنة، وليس الإشهاد به يعتبر، نص عليه الأم والمختصر، وفي القديم لا رجوع إلا بشاهدين قاله في الإملاء، وطبعا الإملاء هو من الكتب المتأخرة، من الكتب الجديدة، لكن مع ذلك، لكن السنة يعني أن نظرا إلى يعني خروجا من خلاف القديم، يراجع الإنسان بشهود. نعم. فروع يحرم التمتع. إذا مجرد الوطئ بدون تلفظ بالرجوع أو المعاشرة لا يجوز عند الشافعي، لا يكفي عند الشافعي، يعني أن يطأها أو يعاشرها يعني بدون لفظ هذا لا يعتبر رجوعا عند الشافعي. الرجوع لابد أن يكون باللفظ، ما يكفي الوطئ. وعند أبي حنيفة يكفي، يكفي الوطئ في الرجوع ولو لم يتلفظ. نعم. يحرم التمتع برجعية ولو بمجرد نظر ولا حد، لأن المرأة إذا طلقت ولو طلاقا رجعيا هي تحرم عليه إلا حتى يراجع، فما دام أنها حرام عليه حتى يراجع ليس له أن يستمتع بها ولو بالنظر من بعيد بشهوة، يعني يحرم عليه لأنها أجنبية في هذه الحال حتى يراجع. لكن هو الذي هي تعتبر زوجته من جهة أنها له مراجعتها وأنه ترثه ويرثها فقط، من هذه الناحية كزوج يعاملها أو نعاملها كزوجة، لكن من جهة الاستمتاع ما نعاملها كزوجة بل نعاملها كأجنبية حتى يراجع. ولا حد إن وطئ بل يعاقب. لكن لو وطأ في هذه الحالة، احنا قلنا ما يجوز له أن يطأها، طبعا ما يجوز له أن يستمتع حتى بالنظر واللمس، فبالوطأ بطريقة الأولى لا يجوز له ذلك، يحرم عليه. لكن لو فرضنا أنه وطأها في حالة العدة ولم يراجع، في حال العدة ولم يراجع ما عليه حد لوجود الشبهة، لأن أبا حنيفة يبيح ذلك ويعتبره رجوعا، لكنه يعزر لأنه فعل إثما، يعزر يعني التعزير مر معنا. وتصدق بيمينها في انقضاء العدة بغير، يعني هي أمينة على العدة، لأن العدة إذا كانت بالأشهر من الصعب ضبطها بالنسبة للزوج، لأنه قد يكون المرأة ممكن حتى قالوا أقل العدة بالنسبة للذوات ذات الحيض 33، ممكن تكون 33 يعني تحل تنتهي العدة، تنتهي يعني ممكن بأن يطلقها مثلا في آخر طهر، يعني باقي ساعات تدخل عليها الدورة فيطلقها، يعني وقد حسب لها ساعات من الطهر، حاضت أيام ثم دخلت في الطهر، كان طهرها 15 يوم حاضت ثم دخلت في أول طهر ثالث، يعني قليل المدة، لذلك هي تصدق إذا قالت أنا انتهت عدتي أو طهرت 3 مرات، يعني ما يعني يقبل منها، يعني حسابه هو لا يعتبر الزوج، إنما يعتبر حسابها هي، تصدق هي بانقضاء العدة أو لا. نعم. بغير الأشهر من الأقراء مثلا. أما بالنسبة للأشهر إذا كانت تعتد بالأشهر بأن كانت صغيرة أو آيسة، امرأة كبيرة ما تأتيها الدورة، هي تعتد بالأشهر 3 أشهر، لا هو يستطيع، هو يحسب هذا، ممكن يحسب هذا من بداية الطلاق 3 أشهر، بقي مثلا 2 أو 3 لنهاية الأشهر يصدق، يعني هذا ينضبط، الأشهر تنضبط بالنسبة للرجل. نعم. أو وضع إذا أمكن، أو وضع الحامل مثلا إذا أمكن بأن كان لستة أشهر فأكثر، طبعا قبل 6 أشهر إذا قالت أنا ولدت فلما حسب أنه حسب 5 أشهر ونص ما يمكن أن يكون تلد المرأة، لكن إذا كان إسقاط شيء يعني إسقاط يعني هذا ممكن، وطبعا الإسقاط تنتهي بالعدة، يعني حتى لو كان علقة، نعم لو كان في البداية الحمل وأسقطت تنتهي العدة، لكن إذا قالت أنا وضعت الحمل يعني ولادة طبيعية، لما حسب أنه حتى الآن ما صار 6 أشهر ما تصدق بهذه الحالة. وإن أنكره الزوج أو خالفت عادتها تصدق، يعني في بعض الحالات تصدق، قال نعم في حال إذا كان بالأشهر أو بالحمل تصدق، نعم، حتى لو كان الزوج حس أنها كاذبة تصدق بهذا الحال. نعم. لأن النساء مؤتمنات على أرحامهن. ولو ادعى رجعة في العدة وهي منقضية ولم تنكح ولم تتزوج، يعني قال لها أنا كنت راجعتك قبل نهاية العدة والعدة منتهية طبعا، ادعى جاء ليردها قالت ما راجعت، قال لا أنا رجعت قبل نهاية العدة ولم تنكح يعني لم تتزوج. نعم. فإن اتفق على وقت الانقضاء كيوم الجمعة، فإن اتفق أي الزوج والزوجة على أن نهاية العدة يوم الجمعة وادعى أنه راجع يوم السبت يوم الخميس، ادعى أنه راجع يوم الخميس، قال كلامه مقبول، يعني هذا ممكن ما دام أنهم اتفق على أن نهاية العدة هي قالت عدتي انتهت يوم الجمعة وصدقها على ذلك، لكن قال أنا راجعت يوم الخميس أو الأربعاء مثلا، إيه نعم، إيش يكون الحكم؟ وقال راجعت قبله فقالت بل بعده، قالت له لا أنت راجعت يوم السبت. نعم. حلفت أنها لا تعلم أنها أنه حلفت راجع. حلفت. كيف تحلف؟ ما تقول والله العظيم أو أنت ما راجعت إلا يوم السبت، لأن كيف تعرف هذا ما دام هو بعيد عنها لما راجع وادعى أنه، هي تحلف على الـ على الـ على عدم العلم، نفي العلم، ما تستطيع أن، والإنسان يجوز له أن يحلف على نفي العلم إذا شيء ما كان موجود أو سمع يقول والله لا أعلم، أما إذا كان القضية أو المشكلة هو حاضر الاثنين حاضرين يعني يقول هي تنفي على تحلف على نفي العلم في هذه الحالة، أما إذا كان قال لها أنا راجعت في الساعة الفلانية وفي الوقت الفلاني وهو وهي حاضرة عنده يعني ولم تسمعه تحلف على القطع والبت. نعم. فتصدق لأن الأصل عدم الرجعة قبله. نعم. فلو اتفق على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت انقضت يوم الخميس وقال بل انقضت، قال اتفق على الرجعة يوم الجمعة. نعم. إيه؟ قال أنا راجعت يوم الجمعة، قال لها أنا راجعتك يوم الجمعة، قالت العدة انتهت يوم الخميس. وقال بل انقضت يوم السبت صدق بيمينه أنها من قضت يوم الخميس لاتفاقهما على وقت الرجعة والأصل عدم انقضاء العدة قبله. واضح. ولو تزوج رجل مفارقته ولو بخلع بدون ثلاث ولو بعد أن نكحت لزوج آخر ودخوله بها عادت إليه ببقيته، أي بقية الثلاث فقط. نعم. من ثنتين أو واحدة. أو واحدة، يعني المرأة إذا طلقت ثلاثة إذا طلقت طلقة أو طلقت إذا كانت رجعية، هي مسألة قد يغفل عنها بعض الناس، وانتهت عدتها طلقها طلاق رجعي مرة أو مرتين وانقضت العدة ولم يراجع، فنكحت رجلا تزوجت غيره بعد أن انتهت العدة وتزوجت رجل غيره، الرجل غيره طلقها فأحب زوجها الأول أن يتزوجها أن يعقد عليها يعقد عليها، ولكن إذا عقد عليها ترجع يعني تكون عنده بما بقي من الطلاق، يعني إذا كان طلق مرة واحدة بقى له اثنين، طلق اثنتين بقيت واحدة، ما يقول قائل والله ما دام أنه تزوجت غيره إذن ثم رجعها بنكاح جديد ليش ما ترجع الثلاث؟ لا، هذه تختلف، هذه بالنسبة للرجعية تختلف، هذه البائن إذا طلقها ثلاثا بانت منه وتزوجت غيره ثم عقد عليها بعدها ترجع بالثلاث. أما هذه الرجعية لا تعود إليه بما بقي من الطلقة. صلى الله وسلم على كلهم بانوا الأولى والثانية، هذيك بانت وثلاثة وهذا بانت في العين. وهكذا ما هو فهد شوف اللي أنا ذكر هو لأنه هو اللي طلق ثلاثة المقصود من التنكيل عليه توبيخه، وهذا كان له مجال أن يرد. نعم كان لك مجال ترد طلقة وكان عندك عدة ووقت واسع، الآن ترجع إليك لا بأس، لكن بما بقي من الطلقة. ما ذكر الحكمة أنه أسف ليش يعني أنه في الثلاث تعود بالثلاث وبال ما ذكر الحكمة ما ذكر هذا ما صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.